العادات التي تخالف الشرع يجب تركها ولو كانت قديمة. وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمه، فلا، بل عليها التستر والحجاب، لأنها فتنة والوجه من أعظم الفتنة، فعليها التستر ولو كانت عادة. يجب الحجاب، ويجب على أخي الزوج أن يرضى بهذا، ما يرضى بمعصية، يجب أن يغض البصر وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة، وأن يتحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله، وهكذا زوج الأخت لا تكشف له أخت زوجته، فتحجب عنه وهو لا ينظر إليها، بل يغض البصر ولا يرضى بأن تكشف له، لأن المسلمين مأمور بالتعاون بالبر والتقوى، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرجل ينهى زوجة أخيه أن تكشف له ويغض بصره، والرجل ينهى أخت زوجته أن تكشف له ويغض بصره، ويتعاون مع البر والتقوى، لا يفرح بالمعاصي ولا يطالب بأن تكشف له، لأن هذا من أسباب الفتن. ولو كانت عادات قديمة فالعادات يعالجها الشرع، والشرع يحكمها ولا تحكم الشرعي، فالشرع الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. هذه رسالة وردتنا من العراق، ويرجو فيها أن يسمع الإجابة. يقول الاسم عين كاف من العراق، يقول: متى تستحق الزكاة وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ 2200 دينار عراقي؟ الزكاة مثل غيرها، العراق مثل غيرها، نعم، كلما جمع مال فيه ربع العشر سواء دينار عراقي أو غيره، الألفان فيهما 50 والألف فيه 25 ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده 100,000 من الدنانير فيها ربع العشر 25,000، 2500 يعني في 100,000، نعم، 2500 ربع العشير، وفي المليون 25,000 وهكذا. المقصود ربع العشر مما يملكه الإنسان من النقود، سواء كان عراقية أو أردنية أو إنجليزية أو أمريكية أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة، نعم، والأوراق النقدية هذه، نعم. سؤاله الثاني يقول: إنني كنت أشتغل في شركة، ويعطاها المستحق، المستحق الزكاة يعطاها الفقراء، فقراء النحويج من المسلمين، والإنسان اللي عليه دين يعجز عن أداه غير يعطى ما يسدد دينه، والمؤلف رئيس العشيرة كبار القوم إذا كانوا فقراء أو ضعيف إسلامهم أو يخشى عليهم الردة يعطون ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم، رؤساء العشائر كبار القوم الذي يرجع في عطيتهم قوة إيمانهم وقوة إسلامهم تعاونهم مع المسلمين. إذن السؤال الأخير في لقائنا هذا من عين كاف من العراق، يقول فيه: إنني كنت أشتغل في شركة أجنبية ليس عراقية بتاريخ سنة 72 يعني 92، وبعد انتهاء الشركة من عملها أخذوا بعض الأغراض الزائدة بإلقائها في منطقة تحت أشعة الشمس ومطر الشتاء، وإنني أخذت من ذلك الأغراض بعد تقريب 4 سنوات جاءت شركة واشتغلت فيها، وذكرت ذلك أو تلك الأغراض، وطلبوا مني شراءها لحاجتهم بها، وبعتها بمبلغ 150 دينار عراقيا، وهل تعتبر حرام وكيف أتخلص منها؟ لأنني تبت إلى الله توبة النصوح إن شاء الله تعالى. إذا كان ألقوها راغبين عنها، من هم فيها حاجة راغبين عنها يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس، لكن ألقوها يعني راغبين عنها ما لهم فيها حاجة يريدون الناس يأخذوها، يريد أن الناس يأخذوها فلا بأس، من أخذ شيئا فلا حرج عليه. أما إن كان وضعوها يرجع إليها أو وخروا عليها من يبيعها أو ما أشبه ذلك، ما تركوها رمثا عنها ولكن تركوها في المكان هذا ليتصرفوا فيها بأنفسهم أو بوكلائهم، فالذي أخذ منها يعيده إليهم إلى وكلائهم، فإن كان ما وجد لهم وكلاء ولا حصل من يقوم مقامهم يتصدق بهذا بعض الفقراء ويكفي. شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائلكم و